مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي واحزاني مهما قسى وقتي ومهما تحداني ومهما عثر حظي من همي واحزاني بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي بصبر على الدنيا لو تصعب ظروفي وارسم امل عمري واشيل بكفوفي ظل الجزيرة ظل الجزيرة ظل الجزيرة ظل الجزيرة الظل لو يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا الظل لو يقصر والهم يسقينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا ما ظنتي نخسر دام الصبر فينا دام الصبر فينا